السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا اليوم بعنوان الحرب على الإسلام. وقد يبدو العنوان يعني قاسيا بعض الشيء، ويبدو مش هقول غريب، ولكن يبدو أنه يعني حد ممكن يقول لي فيه مبالغة، ولكن أنا أقول أن العنوان ليس قاسيا وليس مبالغا فيه، بل هو عنوان واقعي: الحرب على الإسلام. طيب، وقد يقول لي: طيب، هل يعني فعلا هناك حرب على الإسلام؟ وسؤال تاني: طيب، لماذا الحرب على الإسلام؟ وسؤال ثالث: طيب، كيف تكون هذه الحرب؟ يعني الحرب دي عاملة إزاي؟ والسؤال الرابع: كيف ننتصر في هذا الحرب؟ هذه أسئلة تمثل عناصر المحاضرة التي سنتكلم فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. وتعالوا نبدأ بأولا: لماذا الحرب على الإسلام؟ ليه؟ وبعدين نتكلم بقى ايه يعني فعلا يعني هل هناك حرب على الإسلام؟ طيب، لماذا الحرب على الإسلام؟ لأن الإسلام أيها الأحبة الكرام يعني هو دين جاء، هو خاتم الديانات السماوية، هو خاتم الديانات السماوية، وهو الدين الذي يعني جاء وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطة. ليه؟ اليهود أغرقوا في المادية، يعني عاشوا بقى الحياة المادية الكاملة، بقى فلوس ومال ونساء وملذات وشهوات وتجارة واقتصاد وكل حاجة، ولكن ابتعدوا عن الروحانيات وعن التعبد. ها، فجاءت النصرانية فغرقت في الإيه؟ فغرقت أتباعها، غرقوا في الروحانية أكثر، ولذلك ابتدعوا الرهبانية، ويعني انتشر عندهم التعبد والأديرة والتفرغ للعبادة والرهبنة والكلام ده كله، فأغرقوا في الروحانية وتناسوا أو نسوا الماديات والعمل والإنتاج والاقتصاد والتجارة والكلام ده خلاص. فجاء الإسلام دين وسط، سبحان الله العظيم، يجمع ما بين المادة والروح، سبحان الله العظيم. فلما جاء هذا الدين يعني اليهود، أولا اليهود كانوا العرب يعني دايما كده، اليهود يقولوا لهم إيه؟ اليهود بتوع المدينة كانوا يكلموا العرب بتوع المدينة، الأوس والخزرج، يقولوا لهم إيه؟ سيظهر نبي في آخر الزمان، اعتمادا على قراءتهم في التوراة، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في التوراة وذكر في الإنجيل، ولكنهم الآن يجحدون. الشاهد، كانوا اليهود يقولوا للعرب أنه سيظهر نبي آخر الزمان وسنتبعه وسنقاتلكم به. فلما ظهر النبي من العرب، كانوا اليهود فاكرينه هيظهر منهم زي بقية الأنبياء، فلما ظهر من العرب حقدوا على العرب وحقدوا على هذا النبي وعلى دين هذا النبي، وأنكروه وجحدوه وبدأوا يكفروا به، سبحان الله العظيم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ربك بيقول كده، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين الذين كفروا بمحمد ورسالته صلى الله عليه وسلم. ده اليهود. تعال بقى إلى النصارى. النصارى لا يعترفون بمحمد أصلا ولا يعترفون بالإسلام. ليه؟ لأن النصارى كانت النصرانية كانت قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام نسخ الشريعة النصرانية وفرض على كل من يعيش في زمان الإسلام أن يدخل في الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ربك سبحانه وتعالى بيقول كده، ويقول أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن فالنصارى مش عايزين الكلام ده، لا عايزين طبعا دينهم يفضل قائم، فكرهوا الإسلام وأنكروه وبدأوا في محاربته. إذن اليهود يكرهون الإسلام والنصارى يكرهون الإسلام، فمن هنا بدأت الحرب على الإسلام. يبقى لماذا؟ لأن اليهود يكرهون الإسلام والنصارى يكرهونه للأسباب اللي أنا قلت لكم عليها دي. طيب أيضا لماذا الحرب على الإسلام؟ لأن الإسلام، طيب هتقول لي طب دولت أتباع الديانات التانية، طب ومال بقى ليه البوذيين وأصحاب الديانات الوثنية والكلام ده بيحاربوا الإسلام؟ ليه المشركين بتوع مكة حاربوا الإسلام؟ لأن الإسلام يتعارض مع المصالح التي تكون في الباطل. بمعنى إيه؟ أن النفس لها شهوات في الحرام، وأن النفس لها يعني مطامع، لها أطماع ولها حاجات كثيرة جدا، فجاء الإسلام لكي يضبط النفس، وأي حاجة بيعمل حاجة في الباطل بيلاقي حد من أهل الحق بيعرضه على طول بيعديه، سبحان الله العظيم. إذن الدنيا كلها تعادي الإسلام، لذلك أعلنوا الحرب على الإسلام. إذن أيها الأحبة الكرام، تبين لنا يعني من خلال كلامنا السابق أن الإسلام يحارب لأن له أعداء يكرهونه من كل البشر، سبحان الله العظيم. إذن الإسلام يحارب. طيب هناك أسباب أخرى، ولكن دعونا ندخل في العنصر الثاني، وهو اللي هو بقى إيه، هل هناك حرب على الإسلام فعلا؟ ثانيا، هل هناك حرب على الإسلام؟ أيوة. بعد اللي أنا قلته لك ده، وبعد المقدمة الصغيرة اللي قلته لك في العنصر الأول، يبقى بالتالي النتيجة المنطقية أيوة، في حرب على الإسلام. بالضبط كده، في حرب على الإسلام، وهذه الحرب، هذه الحرب أخبرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني واحد مش راضي عليك يبقى هيبقى عدوك، يبقى هيحاربك، إما حربا ظاهرا، حرب ظاهرة أو حرب باطنة. يبقى ولن للمستقبل يا جماعة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، خلاص كده. طيب يبقى إذن هل هناك حرب؟ أيوة، بدليل أن الله أخبرنا بذلك، سبحان الله العظيم. والنبي أيضا أخبرنا بذلك حينما قال في حديثه صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى، تتداعى عليكم الأمم، تتداعى عليكم الأمم، يعني تتعاون الأمم، تتعاون الأمم لكي يعني تصطف وتكون صفا واحدا ضدكم، خلاص. تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يا تخيل كده أن هناك مجموعة من المواشي أو الأغنام أو أي حيوانات، وهناك قصعة فيها أكل، وسيجتمعون الجياع لكي يأكلون، ناس جعانين وقدامهم قصعة فيها طعام، جعانين هيعملوا إيه؟ كلهم هيتحدوا على أن يلتهموها. شوف بقى النبي بيصور لك المشهد اللي حصل دلوقتي في العصر اللي احنا فيه، ها؟ تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. ولاحظ النبي قال لك الأمم، ما حدد لكش مين، كله بقى، ها؟ كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فالصحابة استغربوا، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، يعني هم هيتكتلوا علينا ويتعاونوا ضدنا وهيحاربونا عشان إحنا من هنكون قليلين يومئذ يا رسول الله؟ فقال لا، بل أنتم يومئذ كثير. يبقى هنا فائدة كده على جنب، إنه الموضوع مش بالكم، مش بالعدد، ولكن بالكيف. تعال النهاردة شوف اليهود 5 مليون وعاملين قلق في العالم كله، والنصارى طبعا سبحان الله العظيم، شوف بقى والأصحاب الديانات الأخرى، ولكن إحنا النهاردة 1,600,000,000 ونحن شيء يذكر. طبعا ده زي ما قال النبي بالضبط، بل أنتم يومئذ كثير. طب أمال إيه المشكلة يا رسول الله؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أنتوا ولا حاجة، أنتوا حاجة كده خفيفة، واحد يزقها بإيده كده، شوية هوا يجوا يزقوها تمشي. طيب ايه السبب يا رسول الله؟ ايه السبب؟ لان احنا هنعاني من مشكلتين، حب الدنيا وكراهية الموت. ليه بقى؟ لان ده اللي اسمه الوهن اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عنه في هذا الحديث. يعني احنا اصبح اصاب قلوبنا الوهن، الوهن اللي هو الضعف. الضعف ده بقى بيتمثل في ايه؟ حب الدنيا وكراهية الموت. اي واحد بيحب الدنيا ويكره الموت تعرف ان ده ضعيف، وتعرف ان ده يهزم بسهولة. طب حب الدنيا وكراهية الموت ها موجودين النهاردة؟ موجودين. حب الدنيا تلاقي واحد ايه عمال يمين وشمال ويجمع فلوس من حلال او من حرام من اي حتة، مش مشكلة، يظلم اخوه، يظلم اخته، ياخد ورث اخته، ياخد ورث البنات، يسرق، يعمل اي حاجة، ياخد مليارات ويهرب برا البلاد، ما عندوش اي مشكلة. حب الدنيا. كراهية الموت، اول ما تذكر واحد بالموت قوله فعل الله ولا فعلك يا اخي، يا اخي بعد الشر يا اخي افتكر لنا حاجة عدلة، افتكر لنا حاجة عدلة، سبحان الله العظيم. فبالتالي يبقى اذن هذه هي أسباب الوهن. لكن الشاهد من الحديث إيه؟ تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى إيه قصعتها. يبقى القرآن بيؤكد أن هناك حرب على الإسلام، السنة تؤكد أن هناك حرب على الإسلام. الشواهد، الآيات والأحاديث كثيرة، ولكن أنا يعني أكتفي بذكر هذا. بل أذكر قول الله سبحانه وتعالى حينما يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ولكن الله متم نوره. الله، شفت ازاي؟ يبقى إذن في حرب على الإسلام. أيوة في حرب على الإسلام. إذن السؤال الأول كان إيه؟ لماذا الحرب على الإسلام؟ جاوبنا عنه. اثنين، هل هناك حرب على الإسلام؟ أيوة جاوبنا عنها بالقرآن والسنة، والواقع بيأيد ده، الواقع بيأيد ده. تعال شوف النهاردة الحملات الصليبية وغيره وغيره، زي ما هنفصل في العنصر القادم بعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هل هناك حرب على الإسلام؟ نعم، بقول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بدليل إن ربك قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. معنى أنه يدافع عن الذين آمنوا يبقى إيه؟ يبقى هيحاربوا. لما ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يعني لما بيقول وكان حق علينا إيه؟ نصر المؤمنين. الله، يبقى معنى كده ان المؤمنين هيحاربوا. سبحان الله العظيم، هو النصر هيجي لنا منين الا اذا دخلنا في حرب؟ سبحان الله العظيم. اذن القران والسنه يؤكدان لنا ان هناك حرب على الاسلام. فاي مسلم يقول ما فيش حرب على الاسلام فهذا يعرض نفسه لخطر شديد في عقيدته وفي ايمانه. طيب، إذن ننتقل بعد ذلك إلى العنصر الثالث، وهو خلي بالك بقى، احنا قلنا أولا لماذا الحرب على الإسلام، ثانيا هل هناك حرب على الإسلام؟ بدليل الآيات والأحاديث، وبدليل السبب اللي أنا قلته لك في لماذا الحرب على الإسلام، كره اليهود والنصارى والمشركين للإسلام. خلاص. طيب، العنصر الثالث بقى، ثالثا خلي بالك معايا وانتبه لهذا العنصر جيدا، خلي بالك بقى معايا. ثالثا، كيف تكون الحرب على الإسلام؟ أو يعني مظاهر الحرب على الإسلام. خلي بالك بقى معايا وانتبه جيدا، انتبهوا جيدا، سيب اللي في إيدك وسيب اللي في إيدك، ويعني ياريت لو بنتكلم كده حد بيتكلم مع التاني، يعني هم الاثنين يبطلوا كلام ويسمعوني، اسمعوني بالله عليكم، لأن هذا الأمر مهم جدا. هل يعني مظاهر الحرب على الإسلام؟ خلي بالك معايا، الحرب بصفة عامة وعلى الإسلام بصفة خاصة، هذه الحرب تتخذ أشكالا عدة. الحرب بصفة عامة والحرب على الإسلام بصفة خاصة تتخذ عدة أشكال. الشكل الأول اللي هو الشكل التقليدي، اللي هو الشكل العسكري اللي احنا عارفينه، جيش هنا وجيش هناك، وكل جيش يحمل أسلحة ويقاتل بها الجيش الآخر. خلاص، ويكون هناك هنا قتلى وهناك قتلى، هنا جرحى وهناك جرحى، هنا أسرى وهناك أسرى، هنا سبايا للنساء وهناك سبايا للنساء. يبقى إذن دي الحرب التقليدية اللي احنا ايه اللي احنا عارفينها. طيب، دي حصلت مع حصلت ضد المسلمين. حصلت ضد المسلمين. في خد بقى عندك غزوة بدر، قول لي الله ما هو غزوة بدر، طب ما هو المسلمين هم اللي ابتدوا. لا، خلي بالك، المسلمين ما ابتدوش بغزوة بدر. المسلمين كانوا عارفين ان القافلة اللي خدها ابو سفيان، اللي جمعها من اموال المسلمين اللي هاجروا وتركوها، خارجة عشان تتاجر، فحق حق حق للمسلمين أن يستردوا أموالهم. فكان هدف المسلمين إن هم يطلعوا ياخدوا الأموال من القافلة دي وخلاص، بدليل إن ما خرجوش غير 314 بس، لكن لو كانوا ناويين على حرب بجد كانوا خرجوا أكتر من كده. فوضعوا أمام الأمر الواقع في الحرب لما أبو سفيان عرف وغير طريقه ونجى بالقافلة وأخبر قريش، فجمعت 1000 جندي وذهبت إلى المسلمين عند بئر بدر، وبدأت الغزوة الأولى وانتصر المسلمون رغم قلة العدة والعتاد. يبقى أهو الحرب العسكرية، غزوة أحد، غزوة الغزوات كلها بقى اللي انتوا عارفينها. طيب تعال بقى مر بقى مرورا بإيه، مرورا بالحروب الصليبية. في خلال يا جماعة في خلال 100 سنة 7 هجمات صليبية على المسلمين بقت بالفشل. ده أنا بقول إن الهجمات دي لو كانت على شعب تاني كان أبيد، كان أبيد بالكامل. 7 هجمات صليبية على المسلمين في 100 عام، أنا مش عارف أحسبها يعني بمعدل كل كم سنة بتحصل حرب ضد المسلمين، وكانت هجمات صليبية شرسة، ولكن يعني تم دحرها وانتصر المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى. ها المغول، التتار، الاحتلال في العصر الحديث بقى، انجلترا كانت تاخد شوية بلاد إسلامية، ها فرنسا تاخد شوية بلاد إسلامية، إيطاليا تاخد ليبيا، مش عارف ايه، وكأننا ايه فعلا قصعة بيقسموها كده ما بينهم زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال. يبقى إذن الحروب العسكرية ممتدة، الحرب في العراق، الحرب في أفغانستان، ها الكلام ده كله. طبعا تركستان دلوقتي الصين يعني بتحاربها حرب شعواء. ها أول ما مالي فكرت أنها تعمل دولة إسلامية، فرنسا تحركت بطائراتها وقتلت هذا المشروع. يبقى إذن الحرب العسكرية ضد المسلمين حدثت؟ نعم حدثت. طيب ده النوع الأول من الحروب. النوع الثاني بقى، النوع الثاني الحرب الايه، خلي بالك معايا، الحرب الاقتصاديه. ما هي الحروب يا جماعه مش قتال واسلحه وبس، لا، الحرب الاقتصاديه. حرب الاقتصاديه حصلت مع المسلمين بدايه من ان المسلمين لما كانوا في مكه، لما حوصروا في شعب ابي طالب 3 سنين، 3 سنين يحاصرون من قبل المشركين، ها، لدرجه ان الصحابه اكلوا ورق الشجر، حصار اقتصادي واجتماعي وكل مقاطعة وكل حاجة لمدة 3 سنين. ها طيب في المدينة في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب كان هناك حصار وإن كان ليس اقتصاديا، ها، ولكن تعال بقى شوف بعد كده المسلمين حوصروا اقتصاديا، ليبيا حوصرت اقتصاديا، العراق حوصرت اقتصاديا، ها يعني سبحان الله. الحصار الاقتصادي معروف وانتوا عارفينه أكتر مني بقى، وخصوصا في الايه في العصر الحديث. خلاص طيب يبقى الحرب الثانية حرب اقتصادية، وخلي بالكم ان الحرب الاقتصادية دي خطيرة جدا. دلوقتي العالم الغربي يخطط لتجويع المسلمين حتى يلجؤون إلى التسول من الغرب، ولن يستطيع الغرب أن ينفذ هذه الخطة إلا إذا تم تجويع المسلمين عن طريق تجفيف منابعهم الاقتصادية. أي مسلم يتبنى وجهة نظر إسلامية عنده رأس مال يتم يعني محاربة هذا الرأس مالي ويعني ينهار سبحان الله العظيم. ولكن أي واحد لا يتبنى وجهة نظر إسلامية، أي واحد يوالي للغرب وعنده رأس مال ينمى سبحان الله العظيم. يبقى الحرب الاقتصادية خلاص كده، وده بيخطط له الغرب دلوقتي، ولازم ننتبه لده جيدا، لازم ننتبه لده جيدا. المسلمين عندهم ثروات، المسلمين عندهم موارد بشرية، المسلمين عندهم موارد طبيعية في أراضيهم. فالغرب الآن يحاول تجويع المسلمين بأي طريقة من الطرق حتى نحتاج إليهم ونكون تابعين لهم، ولو أصبحنا تابعين لهم يبقى هنرضى بأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهو وده اللي هم إيه اللي هم عايزينه. يبقى الحرب العسكرية اللي هي التقليدية مورست ضد المسلمين، الحرب الاقتصادية مورست ضد المسلمين، ايوه. هناك حرب اخرى وهي يعني وهو نوع خطير من انواع الحروب، وهي الحرب الفكرية. وانا كان لي محاضرة هنا في هذه القناة الطيبة المباركة، قناة بعنوان محاضرة بعنوان حرب الافكار، موجودة ألقيت في هذه القناة خلاص. فالنوع ده الحرب الفكرية بقى ده سبحان الله العظيم بدأ من إمتى؟ وخلي بالك بقى معايا وانتبه للعنصر ده جيدا. الحرب الفكرية دي بدأت برضو مع بداية نشر الدعوة الإسلامية. أول ما نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سيد المرسلين وخاتم المرسلين بدأ بالدعوة الإسلامية، بدأت الحروب الفكرية عن طريق التشويه لما جاء به محمد، يتهمونه بالسحر والكهانة والدجل والشعر والشعوذة والكلام ده كله، ويمنعون الناس ان هم يستمعوا لمحمد ويحذرون، يعني حرب إعلامية للفكر. ما الحرب الفكرية دي الأسلحة بتاعتها الرئيسية وسائل الإعلام سبحان الله العظيم خلاص. يبقى دي الحرب الفكرية بدأت، وبعدين بدأت الحرب دي استمرت بقى ما انتهتش. لكن الذي يعني أجج هذه الحرب الفكرية إيه بقى إمتى؟ لما قلت لكم حصلت حوالي 100 حملة صليبية على المسلمين كلها باءت بالفشل، وأخيرا في آخر حرب لما لويس التاسع أثر في مصر من قبل المماليك في المنصورة في دار ابن لقمان، أثر هذا الملك الفرنسي لويس التاسع، ولما أثروه المصريون المماليك يعني لما أثروه إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه فرنسا بدأت تتفاوض مع مصر، فاتفقوا على أن يعني يفرجوا عن هذا الملك الفرنسي. خلي بالك من اللي أثر؟ ملك فرنسا، يعني مش جندي ولا رئيس الجيش، ملك فرنسا. لما اتفقوا على ان هم يطلقوا سراحه، المصريين يطلقوا سراحه مقابل فدية كبيرة جدا. لما تم اطلاق سراح لويس التاسع ايه اللي حصل بقى؟ اللي هو ملك فرنسا أقسم بالأيمان المغلظة ألا يحارب المسلمين عسكريا، وقبل أن يموت كتب وصية لأتباعه وقال لا تحاربوا المسلمين عسكريا فإنكم لن تستطيعوا أن تهزموهم، ولكن عليكم بمحاربتهم بالفكر وتشويه العقيدة. ها يبقى إذن أول بقى إيه دعوة في العصر الحديث للحرب الفكرية وإعلان الحرب الفكرية على الإسلام جاءت من مين؟ من فرنسا. وهم بعد كده يرجعوا يتهمون احنا بالارهابيين. المهم ان بدأت هذه الحرب الفكرية، وبدأت بقى ايه تمارس عن طريق وسائل الاعلام الغربية ووسائل الاعلام التي تكون في بلاد المسلمين للمسلمين المواليين للايه المواليين للغرب. فبدأت هذه الحرب تكون على أشدها أيها الأحبة الكرام، حتى أنه دونالد رامزفيلد اللي هو وزير الدفاع الأمريكي، هذا الرجل أوصى وأكد على ضرورة أن نحارب المسلمين يعني حربا فكرية. وبعدين خلي بالكم بقى معايا، الجيش الأمريكي كون، خلي بالك معايا، كون مؤسسة، المؤسسة دي تابعة لسلاح الجو الأمريكي، بس المؤسسة دي مؤسسة فكرية هي التي تساهم في صناعة القرار للجيش الأمريكي. هذه المؤسسة تسمى راند. المؤسسة دي بدأت بقى تصدر تقارير وتقول للجيش الأمريكي إزاي يحارب المسلمين محاربة فكرية، وده عن طريق استخدام العلمانيين المسلمين، وعن طريق التغريب، وعن طريق التبشير برسالة المسيح، وعن طريق يعني وسائل إعلام المسلمين وغير المسلمين، وعن طريق المؤتمرات التي تنادي بحقوق الإنسان وتنادي تبدأ في إثارة الشبهات في الإسلام، الإسلام ظلم المرأة واضطهد المرأة وظلمها في الميراث، وتبتدي بقى الشبهات أن الحرب على النقاب. أنتوا فاكرين يا جماعة أن الحرب على النقاب دي حرب على النقاب؟ لا، دي حرب على الإسلام. طب ما هو النقاب ده عبارة عن إيه؟ النقاب ده قطعة يعني المرأة بتستر بها نفسها، مالها إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة لما يحصل كده؟ لا، الحرب مش على النقاب، ولكن الحرب على الإسلام. أي مظهر يمثل الإسلام يحارب ويعادى بشدة سبحان الله العظيم. إذن بدأت الحرب الفكرية على الإسلام تكون حربا شديدة وحربا إيه شعواء، وحرب تكون يعني لا هوادة فيها. المشكلة بقى أن المسلمين لا يقتنعون بهذا الأمر على الإطلاق. بدأت الحرب الفكرية عن طريق استخدام المسلمين الذين يعني ذهبوا إلى البعثات الأجنبية لكي يتعلموا أفكارهم ويرجعوا عشان يسقوها للمسلمين، زي طه حسين وغيره وقاسم أمين واسمه مصطفى أمين وعلي أمين الأمين والناس دي كلها ها بدأت إيه الحرب الفكرية تكون عن طريقهم. يعني هم أسلحة استخدمها الغرب في حرب الإيه في حرب المسلمين. يبقى دي الحرب الفكرية وأنتم مش يعني يعني أكيد هي لا تخفى عليكم بأي حال من الأحوال. لكن الغريب بقى إن الحرب الفكرية بقى عشان يقدروا ينتصروا فيها وفعلا حققوا نجاح كبير فيها، بدأت الحرب الفكرية تكون يعني الغرب يستخدموها في إيه؟ إن يجعلوا حكام المسلمين هم الأدوات التي يعني ينتصرون بها في هذه الحروب على الشعوب الإسلامية. معظم الأنظمة الإسلامية التي تحكم البلاد الإسلامية أنظمة علمانية من الطراز الأول سبحان الله العظيم، ومنهم الآن من يوالي الغرب، ومنهم من يقترب منهم، ومنهم من يكون عبدا لهم، ومنهم من لا يتحرك إلا بإذنهم سبحان الله العظيم. إذن هذه الحرب الفكرية أصبحت على أشدها أيها الأحبة الكرام، فعلينا أن ننتبه إلى هذه الحرب لأنها أخطر عندي من الحرب التقليدية اللي هي الحرب العسكرية، وتماثل في خطورتها أو أشد تكون الحرب الاقتصادية. إذن عندنا حرب عسكرية مورست على المسلمين، حرب اقتصادية مورست على المسلمين، حرب فكرية مورست على المسلمين. النوع الرابع الحرب النفسية سبحان الله العظيم. حرب النفسية ودي بقى بتكون عن طريق بقى إيه؟ نشر الشائعات الباطلة حول المسلمين، المسلمين إرهابيين متخلفين أصوليين قتلة بتوع دماء. تبدأ بقى الحرب النفسية عن طريق تشويه رموز المسلمين. أي علماء الغرب أو أي حد بيكره الإسلام يجد أن المسلمين التفوا حوالين هؤلاء العلماء يبتدوا إما بحبسهم أو بمنعهم أو بقتلهم أو بأن هم يعني يبتدوا يشوهوا سمعتهم وصورهم علشان نفقد الثقة فيهم سبحان الله العظيم. حرب الشائعات، حرب تشويه السمعة، كل دي من الحروب النفسية عشان تؤدي إلى الهزيمة النفسية للمسلمين. إظهار التقدم الغرب الحضاري وإظهار التخلف الإسلام الحضاري في هذا العصر اللي احنا عايشين فيه يؤدي إلى حرب نفسية تقول إن الغرب أفضل من المسلمين، فيبقى فيه هزيمة نفسية للمسلمين ويبقى ويتسلل إليهم اليأس من كل جهة ومن كل مكان سبحان الله العظيم. يبقى دي الحرب النفسية. بدأ الحرب النفسية دي بقى ايه تكون واضحة قوي قوي لينا احنا كالجيل اللي احنا بنتكلم فيه لما الجيش الإسرائيلي صدر لنا شائعة انه الأسطورة، انه الجيش الذي لا يقهر، انه الجيش صاحب الأذرع الطويلة، واحنا قطعناها له بإذن بفضل من الله سبحانه وتعالى. اتقطع هذا الذراع على ايد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن ننتبه إلى هذه الحروب أيها الأحبة الكرام. وطبعا الأدوات والأسلحة بقى كثيرة، يعني طبعا الحرب العسكرية احنا عارفين بقى الأسلحة بتاعتهم إيه وتطورت. الحرب الاقتصادية المال، الحرب الفكرية لها بقى وسائل الإعلام واستخدام الأشخاص العلمانيين من المسلمين وغير المسلمين. الحرب الفكرية تمثلت في التنصير والتبشير، لا التبشير الأول وبعد كده التنصير، تمثلت في وسائل الإعلام. وبعد كده الحرب النفسية أيضا من وسائلها من أدواتها وأسلحتها وسائل الإعلام إلى آخره. طبعا الحرب الفكرية من أدواتها التعليم، التعليم سبحان الله العظيم. إذن عندنا حرب، حرب إيه؟ عسكرية، حرب اقتصادية، حرب فكرية، حرب نفسية. كل هذه الحروب حدثت ضد المسلمين، حدثت ضد الإيه؟ المسلمين. يعني إذن أنا بجاوب على السؤال اللي بيقول هل يعني ما هي مظاهر الحرب ضد المسلمين؟ بيناها، بيناها وبينا كمان أنواع الحروب بصفة عامة وحروب الحروب التي مورست ضد المسلمين بصفة إيه؟ بصفة خاصة. تعال بقى لنوع هام جدا وأخير، هي الحرب، الحرب العقدية. وطبعا إن كان ده بينضوي تحت لواء الحرب الفكرية، ولكن أنا حبيت إن أنا أتكلم عنه كفقرة مستقلة أو نقطة مستقلة عشان أركز عليه الضوء شوية. الحرب العقدية، تعال شوف كده سبحان الله العظيم. تبدأ الحرب العقدية في إثارة الشبهات حول الإسلام والإصراف ببزخ، الصرف ببزخ على مراكز التبشير والتنصير وأخذ العلماء أو منع العلماء الذين ينشرون العقيدة السنية الصحيحة وتشويه سمعة العلماء. يقول لك بقى محمد بن عبد الوهاب ده رجل وهابي، ده إرهابي، ده كذا ده كذا ده كذا، ويقول لك ده دلوقتي ابن تيمية وابن القيم بيصنفوهم ان هم مؤسسين داعش، والله العظيم ومسلمين اللي بيقولوا عليهم كده للأسف الشديد. ها يبدأ بقى الطعن في صحيح البخاري، ها في صحيح مسلم، ويبدأ بقى ايه فرقة تقول لك احنا هنسيب السنة دي كلها وخلينا تبع القرآن بس. ها يبقى إذن حرب، حرب العقيدة يا جماعة، لازم ننتبه لهذا الأمر، محدش يقول إن ده تشدد مننا، سبحان الله العظيم. إذن هذه هي المظاهر، مظاهر الحرب ضد الإيه؟ ضد المسلمين. رابعا، العنصر الرابع بقى، كيف ننتصر في هذه الحروب؟ وده بقى السؤال المهم اللي لازم ننتبه ليه جيدا. وبرضه هقول لو بتتكلم أو بتلعب في أي حاجة قدامك أو بتتكلمي مع أي حد، اتركوا ما في أيديكم وانتبهوا إلي بارك الله فيكم، اتركوا ما في أيديكم وانتبهوا إلي بارك الله فيكم، وأريد من الذي غفل عني وشرد بذهنه أن ينتبه إلي. كيف ننتصر في هذه الحروب؟ في الحرب التقليدية اللي هي العسكرية، والحرب الاقتصادية، والحرب الفكرية، والحرب النفسية، وحرب العقيدة، والحروب الأخرى اللي أنا لم أذكرها يعني أو لم أتطرق إليها يعني، أو يعني كيف ننتصر في هذه الحروب؟ تعال نشوف. أول حاجة هي العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما المسلمين خالفوا النبي في أمر واحد في غزوة أحد هزموا، وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا النهاردة لو لنا خليفة وبيحكمنا وكلنا متحدين وخالفنا المنهج الرباني سنهزم، خلاص. علشان كده أنا بدأت بأول حاجة العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التوبة إلى الله، ترك الذنوب والمعاصي والاعتصام بالكتاب والسنة. ده أول سبب للأسباب، أسباب النصر. تاني سبب الاتحاد. الاتحاد يا جماعة، هم بيتبعوا سياسة فرق تسد، هو دي من الحروب النفسية واللي كل حاجة بقى سموها صنفوها زي ما انتوا عايزين. ها الاتحاد، احنا لو اتحدنا يعني ربك بيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا أمر ونهي، أمر بالاتحاد والاعتصام ونهي عن التفرق، سبحان الله العظيم. يبقى أول سبب يجعلنا ننتصر العودة إلى الله، إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ترك الذنوب والمعاصي وكثرة الاستغفار. فكثرة الذنوب والمعاصي تؤدي إلى الهزيمة. إيه علاقة الهزيمة بالذنوب والمعاصي؟ خلي بالك معي، لما أراد الغرب أن يأخذ أسبانيا أو الأندلس من المسلمين، أرسلوا رجل جاسوس، ها فيعني يدخل كده وسط المسلمين في الأندلس ويشوف الدنيا ماشية ازاي وكده يعني. فدخل هذا الجاسوس فوجد طفل صغير يبكي تحت شجرة، فاقترب منه هذا الجاسوس الغربي اللي هو مش مسلم، قال له مالك؟ فقال الطفل المسلم، قال أبكي لأن أمي أعطتني 10 من السهام، وهي دائما تجعلني أتدرب وأتمرن على الرماية، فأنا النهاردة رميت 10 أسهم، أصبت في 9 وأخطأت في 1، فأنا ببكي على الواحد اللي أنا أخطأت فيه ده. ياه والله العظيم ما عارف أقول إيه. الولد ده لو كان في عصرنا كان اعتقل واتهم انه ارهابي يعني. فخرج الجاسوس مسرعا الى ملوك الغرب قال لهم لن تستطيعوا ان تهزموا المسلمين الان وتاخذوا منهم الاندلس. فحكى لهم القصه، فابتعدوا. قال لهم اذا اردتم ان تنتصروا على المسلمين وتاخذوا منهم الاندلس فعليكم بنشر الفواحش ونشر الغناء وان تجعلوا المسلمين يركزوا على الشهوات والملذات، وساعتها بس لو المسلمين وقعوا في الفخ ده هتعرفوا تاخدوا اسبانيا منهم وتاخدوا الاندلس. بالفعل بعد كده أرسل جاسوس آخر بعد مدة من السنين، بعتوا جاسوس آخر عشان يشوف أحوال المسلمين، ها فلقوا رجل عجوز يمشي في الطرقات في الأندلس يغمز الفتيات بعينيه. فخرج مسرعا متهللا إلى حكامه وقال لهم الآن تستطيعون مهاجمة المسلمين. شفت بقى، التمسك بالكتاب والسنة وترك الذنوب والمعاصي يؤديان إلى الانتصار بإذن الله سبحانه وتعالى. السبب التاني اللي أنا قلته لك، التوحد والاعتصام بالكتاب والسنة. طيب السبب الثالث، الدعاء. الدعاء، ولا يعني اوعوا تقللوا من شأن الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم مع ان ربنا اولا ربنا وعده بالنصر، ثانيا ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ومع ذلك ظل يدعو الله في غزوة بدر، يدعو الله أن ينصر المسلمين، سبحان الله العظيم. يبقى إذن الدعاء الدعاء الدعاء يا جماعة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله بالنصر، فما بالك أنا وإنت بقى، سبحان الله العظيم. يبقى إذن العودة إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، السبب الثاني الاتحاد، السبب الثالث الدعاء، السبب الرابع أن يكون هناك مسلمين، مسلمين خلي بالك معايا، مسلمين عندهم قوة علمية وقوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة إعلامية وقوة فكرية وقوة تعليمية وقوة ثقافية. ليه بقى؟ ربك سبحانه وتعالى قال لنا إيه؟ وأعدوا لهم، طالما ربك قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يبقى معنى كده ان احنا بنحارب. انا بس بجاوب للي بيقول لي واحنا في حرب على الإسلام، انت مكبرها قوي. ربك قال بقى إيه؟ وأعدوا لهم لأعدائكم يعني ولأعداء الله ما استطعتم من قوة. خلي بالك جات نكرة ليه؟ علشان تعدد القوة، قوة فكرية، قوة سياسية، قوة اقتصادية، قوة عسكرية، قوة إعلامية، قوة تعليمية، قوة عقدية، قوة إيمانية، قوة روحية، سبحان الله العظيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وليه؟ ومن رباط الخيل، اللي هي بقى إيه؟ الأدوات اللي كانت معاصرة للمسلمين حينما نزل عليهم القرآن، ترهبون به، اللي هو إيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني دول قبل ما يكونوا أعداءكم بيكونوا أعداء مين؟ أعداء الله سبحانه وتعالى. يبقى السبب الرابع إعداد القوة، إعداد القوة بالجمع بقى، إعداد القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية وكل اللي أنا قلته ده. كل حرب عسكرية يبقى إعداد قوة عسكرية، حرب اقتصادية يبقى لازم المسلمين يكونوا أقوياء اقتصاديا، يبقى لازم يبقى شغل وعمل، حرب فكرية يبقى لازم المسلمين يكونوا أقوياء في الفكر، قوة في حرب في العقيدة يبقى لازم المسلمين تكون عقيدتهم قوية. ربك بيقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ربك سبحانه وتعالى بيقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ربك سبحانه وتعالى وعد أنه سينصر الذين آمنوا وسينصر رسله بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن تحقيق الإيمان والاعتصام بالكتاب والسنة والاتحاد والدعاء وترك الذنوب والمعاصي والتوبة إلى الله وإعداد القوى المتعددة أسباب تجعلنا ننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. هل سننتصر؟ نعم، بموعود الله سبحانه وتعالى وبموعود رسوله صلى الله عليه وسلم، رغم الاتحاد ضد المسلمين واضطهاد المسلمين وتشويه سمعة المسلمين، إلا أن الإسلام ينتشر في الغرب بصورة سريعة، وده سبب تاني من أسباب الحرب على الإسلام. يعني أنا في أول الدرس قلت لك من أسباب الحرب على الإسلام كره اليهود والنصارى والمشركين للإسلام، وبينت لك هم ليه بيكرهوه. سبب آخر إن الإسلام بينتشر في بلادهم من السكان اللي هم الغربيين الأصليين، بالإضافة إلى المسلمين المهاجرين من الديار الإسلامية إليهم، فالإسلام بينتشر. أنت عندك أوروبا دلوقتي أكثر من 52 مليون مسلم بيقولوا إن دول كافيين لتحويل أوروبا إلى قارة مسلمة، فهم خايفين، علشان كده بيحاربونا بكل الطرق اللي احنا قلنا عليها دي. والإسلام سينتصر بعز عزيز أو بذل ذليل، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. يعني شوف الليل منتشر في كل أرجاء الدنيا والنهار منتشر في كل أرجاء الدنيا، يبقى كذلك سينتشر الإسلام وسينتصر الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن لا يتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل. والأحاديث والآيات على نصر الله ورسوله كثيرة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى ونصر المؤمنين، وكان حق علينا نصر المؤمنين. شوف ربك بيقول إيه، حق على الله سبحانه وتعالى أن ينصر المؤمنين، بس نكون مؤمنين بجد يا جماعة، مش مؤمنين شكليا ولا مؤمنين أي كلام، لكن لازم نحقق الإيمان. تحقيق الإيمان يكون عن طريق إيه؟ خلي بالك بقى معايا، ما هو الإيمان؟ الإيمان هو قول باللسان ان انت تقول امنت بالله مش كفايه، وتصديق بالجنان يعني تصديق بالقلب والعقل، وعمل بالجوارح والاركان. التصديق ده يترجم الى الى الى عمل بقى، صلاه وصوم وبر وحسن خلق وصله رحم وزياره مرضى وتصدق على الفقراء. ها، يبقى قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان. كل ما تزود طاعات وعبادتك لربنا، ربك سبحانه وتعالى يزود إيمانك وينصرك، والعكس بقى صحيح. فعلينا أن احنا نتخذ بهذه الأسباب ونعض عليها بالنواجد، وبإذن الله أنا على يقين بنصر الله سبحانه وتعالى، مهما كان الواقع مؤلما ومهما كان الواقع حزين، إلا أن نصر الله أنا عندي فيه يقين من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ومن باب أنني أؤمن بالله وبموعود الله وبموعود رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصر المسلمين، أسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم توبة نصوحة، وأن يجعلنا سببا من أسباب نصر المسلمين بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا على هذا الحضور وعلى هذا الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.